السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نعود مجددا، والعود أحمد بعدما أخذت النفس قسطها من الراحة في العواشر. نحن إن شاء الله نعود إلى دروسنا في منظومة الاستعارات لابن كيران. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارات ابن كيران، الدرس 27، التصريحية التحقيقية والتصريحية التخيلية. قال المصنف رحمه الله: وقد تقيد بتحقيقية وضدها إذ ذاك تخيلية، وضدها إذ ذاك تخيلية. شرح البيت: وقد تقيد أي الاستعارة التصريحية المتقدم ذكرها بتحقيقية، قد تقيد بتحقيقية، أي يقال فيها استعارة تصريحية تحقيقية. لماذا تسمى تحقيقية؟ لتحقق المشبه المتروك فيها إما بالحس أو بالعقل. ثم قال المصنف رحمه الله: وضدها إذ ذاك تخيلية. وضدها أي عكس التصريحية التحقيقية، إذ ذاك أي حين تسمى تحقيقيتان تخيلية. ضدها أي ضد التصريحية التحقيقية تحقيقية تخيلية، ضدها تخيلية أي استعارة تخيلية. لماذا تسمى استعارة تخيلية؟ لتخيل المشبه المتروك فيها وعدم تحققه لا بالحس ولا بالعقل، لأنه مجرد صورة وهمية فقط يفرضها الخيال والوهم. وسيأتي للمصنف ما فيها من الخلاف بالتفصيل في محله. وتقسيم الاستعارة التصريحية إلى تحقيقية وتخيلية تبع فيها المصنف يوسف السكاكي، كنيته أبو يعقوب، توفي 626، وهو مؤلف مفتاح العلوم. قلت تبع فيها المصنف يوسف السكاكي. قال سيدي محمد التهامي البوري عند شرح هذا البيت: إن التصريحية عند السكاكي تنقسم إلى تحقيقية وتخيلية، وعليه فالتخيلية داخلة في تعريف الاستعارة التي هي قسم من المجاز كما سيأتي. انتهى كلام البوري. مثالان للتحقيقية: المثال الأول تحققها حسان. مثل: رأيت بحرا يلقي كلمة أمام الملأ. فهذه الاستعارة تصريحية للتصريح فيها بالمشبه به هو البحر كما تقدم، وتحقيقية لتحقق المشبه المتروك وهو العالم المتمكن لتحققه بالحس أي لإدراكه بإحدى الحواس المعهودة الخمس. وتقرير هذه الاستعارة هكذا: شبه العالم المتمكن بالبحر بجامع الكثرة في كل، واستعير اسم المشبه به للمشبه، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية. ثانيا، المثال الثاني للتحقيقية تحققها عقلا، نحو قوله تعالى: فاصدع بما تومر. فالاستعارة وقعت في كلمة اصدع، وهي تصريحية للتصريح فيها بالمشبه به، وهو الصدع الذي معناه كسر الزجج، وتحقيقية لتحقق المشبه المتروك، وهو التبليغ جهرا بالعقل، لتحققه بالعقل أي لإدراكه بالعقل. وتقريرها هكذا: شبه التبليغ جهرا بكسر الزجاج بجامع التأثير في كل، واستعير المشبه به وهو الصدع للمشبه وهو التبليغ جهرا، ثم حذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية. ونجتزئ بهذين المثالين اتقاء للإطالة بلا فائدة، وتوخيا للاختصار مع الإيضاح. مثال للتخيلية. فالتخيلية سيأتي للمصنف في معناها خلاف بالتفصيل، ولكن لما ذكر المصنف أنها أحد قسمي التصريحية وأنها مقابلة التصريحية التحقيقية على مذهب السكاكي، أردنا أن نأتي لها بمثال للبيان فقط. وذلك نحو قول خويلد بن خالد أبي ذؤيب الهزلي، توجد ترجمته في الشعر والشعراء، كقوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والمنية الموت جمعها منايا، وأنشبت بمعنى علقت، والتميمة ما يعلق في العنق لدفع شر كالعين. والمعنى: إذا جاء أجل المرء فلا تنفع معه أي وسيلة، حتى التميمة المعلقة لا تغني عن صاحبها عند ذاك شيئا. وفي هذا البيت استعارتان: الأولى مكنية، وهي لفظ السبع الذي شبهت به المنية المطوي المدلول عليه بلازم من لوازمه وهو الأظفار. والاستعارة الثانية تخيلية، وهي التي نحن بصددها الآن، وهي تقع في كلمة أظفارها، بناء على أنها مجاز مفرد أي لغوي على مذهب السكاكي الذي مشى عليه المصنف هنا، لا على مذهب السلف والقزويني الذين يعدونها من المجاز العقلي كما سيأتي. فالتخيلية هذه الواقعة في لفظ أظفارها عند السكاكي توضيحها هكذا: فحينما شبه الشاعر المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، شرع الوهم يصور المنية بصورة السبع ويقدر لها أظفارا مثل أظفار السبع المحققة، ثم شبه هذه الأظفار المقدرة بالأظفار المحققة، ثم أطلق المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه بعد حذفه وهو الأظفار المقدرة، فصار ذلك استعارة تصريحية تخيلية على مذهب السكاكي. كانت تصريحية للتصريح فيها بالمشبه به وهو الأظفار المحققة، وتخيلية لعدم تحقق المشبه المحدوب وهو الأظفار المقدرة، لعدم تحققه لا بالحس ولا بالعقل، بل هو متخيل بالوهم فقط. بيان لمضمون البيت: قبل الشروع في مضمون هذا البيت، يجب أن نعلم أن أقسام الاستعارة عند الجمهور ثلاثة: تصريحية ومكنية وتخيلية، كما سيأتي. أما عند يوسف السكاكي فإن الاستعارة منقسمة إلى قسمين فقط: تصريحية ومكنية. تصريحية ومكنيتين، غير أن التصريحية عنده تنقسم في نفسها إلى تحقيقية وتخيلية، كما أشار إليه المصنف في هذا البيت. فقد بين المصنف في هذا البيت أن التصريحية بناء على وجهة نظر السكاكي تجيء تحقيقية لتحقق المستعار له، وهو المشبه المحذوف لتحققه بالحس أو بالعقل، وتجيء تخيلية لكون المستعار له وهو المشبه المحذوف لا تحقق لمعناه لا حسا ولا عقلا، بل هو أمر وهمي فرضه الوهم. وفي هذا القدر كفاية على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 25 من نوفمبر سنة 1920 من الميلاد، الموافق 27 من ربيع الأول عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.